السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء. الشريط السابق كنا بنتكلم في المد المنفصل والمد المتصل، بعد لما اتكلمنا في الشريط اللي قبله عن المد الطبيعي. النهاردة هنتكلم عن المد اللازم، المد اللازم، المد اللي لازم تمده 6 حركات. طب نعرفه ازاي؟ اولا المد بينقسم الى 4 اقسام. المد اللازم ده كلمي مثقل. يعني ايه كلمي مثقل؟ يعني كلمة تقيلة، وكلمي مخفف، كلمة خفيفة. والقسم الثاني حرفي مخفف. يعني ايه حرفي واحد، حرفي مخفف، وفي حرفي مثقل. يعني ايه مثقل؟ مشدد عليه الشدة. عاوزين نشوف الكلم المثقل واعرفه ازاي. اقول كلمة وبعدين نحكي عليه. مثلا الحاقة، مد فوق الالف شرطة عريضة، القاف عليها ايه؟ شدة. تبقى هذه الكلمة مد كلمي مثقل. اذا كل مد عليه الشرطة العريضة بعد حرف مثقل عليه الشدة لازم تمد المد ده 6 حركات عند الوقف وعند الوصل. طبعا انت عارف الحركة بمقدار ايه؟ الحركة بمقدار فتحة. اذا لما اقول لك ده يمد حركتين، يعني فتحتين، يعني الف كاملة. طب لما اقول لك 6 حركات يبقى المد ده قد ايه؟ يبقى 3 الفات فوق بعض. شفت بقى؟ تخيل ان الالف دي 1 وفوقها كمان 1 وفوقها كمان 1. شوف المد ده يبقى قد ايه؟ يبقى 3 الفات مع بعض. يبقى انا حمد المد ده 6 حركات عند الوقف وعند الوصل. ده اسمه ايه بقى؟ الكلمي المثقل. اتحاجوني. شفت انا مديت الحاء قد ايه، وشفت مديت الجيم قد ايه، علشان دي عليها الشرطة العريضة الالف اهي، اتحا ها، والجيم مشددة والنون برضو مشددة. يبقى انا حمدي الحرف ده 6 حركات والحرف ده 6 حركات. حاجك برضو 6 حركات. عرفنا بقى ان فيه مد كلمي مثقل امده 6 حركات، في مد لازم كلمي مخفف. في كلمتين في القرآن بس ينطبق عليهم هذا الايه الحكم. الآن ذكرت في القرآن في سورة يونس 2 مرات. ارجع تاني واقول لك ان المد اللي بعده سكون لازم حمده 6 حركات. طب لما نقول مثلا الطامة، فين السكون هنا؟ السكون عند الميم. الحرف المشدد عبارة عن حرفين، الحرف الأول منه ساكن والحرف الثاني متحرك. يبقى إذا كان عندي مد وبعده سكون لازم أمد، وإحنا بنريحك بنقولك بيبقى الكلمة أو الحرف عليه شدة. ولم يذكر في القرآن إلا كلمتين بالسكون اللي هما الآن، ذكرت في القرآن مرتين بالسكون، ما عدا ذلك ذكر الحرف عليه الشدة. مدام عندك مد وبعد المد حرف مشدد يبقى مده 6 حركات. طيب نيجي بقى على القسم الثاني، حرف مخفف. يعني ايه حرف؟ يعني حرف واحد. ماله ده؟ لما اجي اقول لك صاد، فين المد؟ الالف. طب مدته ليه؟ طيب هقول لك انا، الصاد دي مكونه من كم حرف؟ الصاد والالف والدال. الدال دي ساكنه يسبقها مد، وانا بقول لك ما دام عندي مد وعندي الحرف ساكن عليه سكون لازم تمد الحرف ده 6 حركات. هتقول صاد. مثال اخر، نون، دي مذكورة في اوائل الصور. ها؟ قاف. اذا لما اجي اقرا وافتح المصحف ومثلا افتح ولاقي كلمة صاد، ما اقولش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صاد لا، اقول صاد. عرفنا؟ خلاص. طيب الحرف المثقل، الحرف المثقل هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف من حروف الهجاء بشرط أن يكون فيه تشديد. زي شوف، ألف لام ميم. شوف أنا مديت اللام ليه؟ علشان بعدها ساكن ميم اخرى. شوف الف لام ميم، يبقى انا بمد المد ده 6 حركات. الف لام ميم را. شفت المدود ده اسمه ايه بقى؟ مد حرفي مثقل. مثقل يعني مشدد، ومثقل يعني تقيل في النطق خلاف الحرف المخفف. الحروف دي في القرآن تتكون من 14 حرف. الألف لا تمد، بقية الحروف تمد. الحروف دي تتكون من كلمة صله سحيرا من قطعك. اهي دي الحروف اللي في اوائل الصور جمعت في هذه الكلمة. أو كلمة أخرى، نص حكيم له سر قاطع. أدي برضو الكلمة دي أو الكلمات دي، لو نبص نقول إن النون تمد والصاد تمد والحاء تمد والكاف والياء والميم واللام والهاء والسين والراء والقاف والطاء والعين، لكن هل كل هذه الحروف تمد 6 حركات؟ لا. امال ايه اللي يمد 6 حركات؟ اللي يمد 6 حركات كلمة سنقص علمك، سنقص علمك، او عسلكم نقص. هذه الحروف اذا قبلتك في آية من الآيات، ودي بتيجي في أوائل السور، يبقى هذه الحروف لازم تمدها 6 حركات، سواء الحرف لوحده أو مشترك معاه حروف أخرى. عرفنا إيه اللي حيمد؟ عسلكم نقص. طب بقيت الحروف، بقيت الحروف 5 حروف لا يمد إلا بمقدار حركتين، إيه هما؟ حي طهر، فالحاء ما نمدهاش أكتر من حركتين، واليه ما نمدهاش أكتر من حركتين، كذلك الطاء، كذلك اله، كذلك الراء. العلماء بيقولوا، احنا بنقول ايه؟ نص حكيم له سر قاطع، دي مجمل الحروف التي تمد. سنقص علمك اللي هتمد كام؟ 6 حركات. العلماء بيقولوا ان ممكن العين اللي في سورة مريم، اول سورة مريم واول سورة الشورى هتلاقي عين. بعض العلماء بيقولوا ان ممكن العين تمد 4 حركات مش 6، والعلماء اخرين بيقولوا 6 افضل، وانا من انصار انك تمدها 6 حركات. كم سورة من سور القرآن بتبدأ بالحروف المقطعة دي؟ 29 سورة، وهي على 5 أنواع، في أحادية، يعني أحادية 3 سور في القرآن بيبدأوا بحرف واحد، صاد قاف نون، يبقى السورة بتبدأ بحرف واحد. تيجي تقول نون والقلم وما يسطرون، أيوة حرف بدأ به بحرف. في سور ثنائية 2 حروف، واخد بالك؟ ودي في 9 سور، زي مثلا ايه؟ ياسين. خدت بالك انا مددت الياه قد ايه؟ مددت قد ايه؟ برافو عليك، 2 حركات. ليه؟ لانها في جدول ضرب حي طهر، واحنا قلنا حي طهر بيمدوا قد ايه؟ اهو كده 2 حركات. انما سنقص علمك وفي السين ايه، يبقى لما تجيني بقى كلمة ياسين ما قلش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين، لا، أبقى آثم إذا قلت هذا الكلام. أقول ياسين، أنت خلاص عرفت إيه الحروف اللي تمد 6 حركات، وإيه الحروف اللي تمد حركتين؟ مثلا طه. شوف ليه قلت طه؟ مدت دي حركتين ودي حركتين. علشان طه دي في حروف ايه؟ حي طه، الحاء امدها حركتين. طب والهي حركتين، ما هي حي طه. بس في ملاحظة، ما تقولش طه ها؟ لا، ده الطاء تخينة والهي مرققة. اقول ايه؟ طه. يبقى انت عرفت بقى ايه اللي يمد بمقدار حركتين وايه اللي يمد بمقدار ست حركات. في ثلاثية، آية بتبدأ بحرف ثلاثي مكون من ثلاث حروف. كم سورة في القرآن بتبدأ بحروف ثلاثية يعني ثلاث حروف؟ 13 سورة، البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة ويونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر وأول الشعراء والقصص. كل دي فيها ثلاث حروف. مثل البقرة ألف لام ميم، ثلاث حروف. وانت شوف انا ازاي مديت اللام وغنيت الميم ومديت الميم كمان ست حركات. وفي رباعية يعني اربع حروف، الكلمة مكونة من اربع حروف، الحروف المقطعة دي بصورتين. وفي خماسية، كلمة مكونة من خمس حروف زي مريم او سورة مريم. شوف كاف ها يا عين صاد، خمس حروف. واول الشورى برضو خمس حروف. عرفنا المدود؟ اذا ما كنتش خدت بالك من المدود ارجع لاول الشريط من تاني واسمع وركز وتابع معايا، وان شاء الله في شريط اخر برضو هنكمل احكام المدود. افتح معايا المصحف من سورة البقرة الآية رقم 76. احنا كنا واقفين عند الآية 76. هنبدأ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا، اوعى تبدأ بقى الآية وتقول لي وإذا لقوا الذين آمنوا. وإذا لقوا مش كده. شوف حتى انت سامع النشاز ازاي وانا بقول لك لقى، لان المفروض اقول لك لا يا سيدي لا. طب ما هي اللام في القرآن لا، بتقول لي بقى لقوا ليه؟ اذا اللام لا. طلع لسانك في الذال. واذا لقوا الذين، طلع لسانك في الذال الاخرى. امنوا، ما قلنا كل همزة في وسط السطر بعدها مد تمد حركتين. امنوا، هناخد الحكم ده فيما بعد، وده مد طبيعي برضو. قالوا اذا وقفت. طب واذا وصلت؟ اظن ارجع للشرايط واعرف ازاي اذا وصلت. عندك مد وبعد المد همز، وده اسمه المد المنفصل. المد المنفصل اللي هي المد في كلمة والهمزة في الكلمة الاخرى. يبقى انا همد اربع حركات عند الوصل. عند الوقف المد المنفصل ما مدوش، اقول قالوا، انما حوصل قالوا آمنا. ولازم اغن النون حركتين عند الوقف وعند الوصل. وإذا طبعا مش هقول لك تاني طلع لسانك والحاجات دي خلاص انت عارف. وإذا خلا ولا خلا؟ لا الصح خلا، ما انت لسه واخد اللام والخ خا. خروب ما نقولش خروب وما نقولش خلا. وإذا خلا هنقول ايه؟ خروب ولا خا؟ خروب. الخا الخا في عموم القرآن خا، ما تفصلش فيها ما دام مفتوح. ممكن تكون خي، إن أخي، إنما مفتوحة لا فخم. لكن ترقق بقى اللام. وإذا خلا تقول لي إيه بقى؟ بعضهم با يا باي يا راجل يا راجل. البه في القرآن با أنا قلت لك قبل كده كتير، مش عايز أكرر تاني، بس برضو هكرر. اعمل لك ايه عشان اذكرك كل مره؟ عشان تقول لي انت وعدتني انك ما تقولش؟ لا هقول. واذا خلا بعضهم، سكن الميم ما دام تلاقي عليها سكون ما تقولناش. الى يا ساتر لو تقول لي بعض بقى، ما دي زي دي. بعضهم الى ب بعض. قالوا احنا خدناه وبرضو نفس المد. قالوا اتحدثونهم كلها كلمة مرققة، لكن هذه الكلمة بتنتهي بمين؟ كل مين سكنة يعني بدون تشكيل بعدها به بيحصل لها اخفاء، بخفيها بشفايفي، ما اقفلش شفايفي، بيحصل انفراج في الشفايف. اوعى تضمني شفايفك عند الوصل. اسمعها. اتحدثونهم بما، انما لو هتقفل شفايفك هتقولي اتحدثونهم. لا لا، خلي انفراج في الشفايف علشان تقدر تنطق البه. إذا ما عملتش كده البيه هتضيع منك. أتحدثونهم بما مد طبيعي والكلمة مرققة. فتح. الله، ياريت نتعلم من كلمة فتح الحروف بتاعة القرآن. أهو يكفيك في الشريط ده إنك تعرف الحروف ده دائما مرققة وانت قلتها صحيحة. فتح الله. شوف اذا وصلت ممكن تتخن معاك الحق وتقولي فتح الله. شفت بقى فتح الله؟ لا، يفتح الله يا سيدي. رقق لي الحق عند الوقف وعند الوصل لانها دائما مرققة. بما فتح الله، بما فتح الله عليكم. عليكم كلها مرققة. وانت خدت في شريط سابق ان الميم الساكنة اللي عليها السكون لا تغن. عليكم ليحاجوكم. اهنت احنا لسه واخدين هذا الحكم. اهو ده مد لازم. لازم امد كام؟ اتنين ولا اربعة ولا ستة؟ جدع، ستة. ليه بقى؟ الحاء والمد بتاعها عليها المادة الشرطة العريضة اهي، وبعدين الجيم عليها ايه؟ الشدة. الدرس اللي احنا لسه واخدينه دلوقتي، فما تقولش بقى ليحاجوكم. لا، واوعى تقولها لي خمس حركات. هتقول ازاي اعرفها؟ عد على صوابعك لغاية لما تخلص العدد كده، وانت بتقول واحد اتنين في سرك كده، وخلي صوابعك كده وتعد معاك العدد ده لغاية لما تخلص من ست اعداد بلا سرعة وبلا ابطاء. به اذا وقفت عند دال قبلها نون ساكنة والدال من حروف الإخفاء، يبقى هنا حقول عند ربكم. وطبعا انت عارف الايه، الراء المفتوحة دائما مفقمة راء، والب اكسرها لي واسمعها انها مكسورة ربي ربكم. افلا صح، افلا صح كده، تعقلون غلط، تع احنا قلنا تع، تعالى تع، ها تعمل قلوب الكفرة بقى، مش واخد بالك؟ فما تقولش طعمة، لا تعمى. فيبقى انا حرقة الايه التاء وحرقة العين، اقول تعقلون والقاف اكسر. اولا يعلمون كلها مرققة، ان الله كل نون لازم تغنى، لفظ الجلالة هنا مفخم لان قبله مفتوح. يعلم، اتعلم من كلمة يعلم الحروف، اعرف الياء يا، اعرف العين اهي، كنت بتقول طع وجيت هنا تقول يع، صح يع دي هي المطلوبة لانها مرقق، يع لا اهي مرقق، يعلموا صح كده. ما ايه بقى، ما يسرون يصير لا، دي سين والسين مكسورة، فخمتها لي ليه، حولتها لي بين الصاد والسين ليه، ما يسي ما يسرون والراء مفخمة لأنها مضمومة، وما صح يعلنون كلها مرققة، ومنهم نون ساكنة بعدها ه والهاء من حروف الإظهار، إذا مش هغن النون، ومنهم أميون، أدي الميم لازم تغنها، أميون لا يعلمون، ما هي مرققة، هي فيها مشاكل، لا يعلمون الكتاب، احنا قلنا الألف اللي في الكتاب دي اللي عليها رأس الصام لا تنطق إذا كان بين كلمتين، شوف لا يعلمون الكتاب، شوف لا يعلمون لغير، إنما أبدأ بها الكلمة وأقول الكتاب إذا بدأت، إلا مرقق، لكن عندي مد إذا وصلت بعدها همزة يبقى حمد أربع حركات، إلا أماني إذا وقفت، وإن نون ساكنة، وإن هم إلا، اوعى تقول لي يظنون، ومش هقول لك على دي بقى، انت اللي تقولها، واقرا معايا من الاول اللي خدناه وركز معايا. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم، أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. صدق الله العظيم. فويل للذين يكتبون الكتاب، فويل عند ضمتين تنوين، ليه تنوين؟ ادغام بعد لام، العلماء بيسموه، انت خدته قبل كده، ادغام كامل بدون غنة، اذا هنا مش هغن، هقول فويل للذين، وإذا وقفت هقول فويل، بسكن، عارف دي لو فتحتين تديني ألف كاملة، الفتحتين ألف كاملة، كسرتين يدوك سكون، ضمتين يدوك سكون، فتحة يدوك سكون، كسرة يدوك سكون. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. شكرا لكم.